ولهذا قال فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشهد لهم بها كما شهد لهم اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لغير هؤلاء، شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لغير هؤلاء، هؤلاء العشرة نشهد لهم بالجنة وهناك غير شهد لهم بالجنة. وقاعدة عند السنة والجماعة أنه يشهد بالجنة لمن شهد لهم النصوص، وأما من لم يشهد له النصوص فلا. وقال بعض العلماء في العلماء في الشهادة بالجنة لا تفرق، قول أول أنه لا يشهد بالجنة إلا الأنبياء فقط، وقول الثاني أنه يشهد بالجنة للأنبياء ولمن شهد له النصوص، هذا هو قول الجمهور. وقول الثالث أنه يشهد لهؤلاء بالجنة ويشهد لمن شهد له اثنان عدلان بالجنة، ومن ذلك أن أبا ثور كان يشهد بالجنة للإمام أحمد بن حنبل، ويستدلون بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مر بجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليه شرا فقال وجبت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما وجب قال هذا الشيء عليه، هذا الشيء عليه بالجنة وجبت له الجنة، وهذا الشيء عليه بالنار وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. والحديث الآخر والحديث صحيح يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا ما يا رسول الله؟ قال بثنائي حسن أو بثنائي حسين. أخذ بعض العلماء من هذا أنه يشهد بالجنة لمن شهد له عدلان، والصواب من هذه الأقوال أنه يشهد بالجنة للأنبياء ولمن شهد له النصوص خاصة، وأما هؤلاء الذين شهد لهم فهذا لها أدلة خاصة يقتصر على ما جاء على ما ورد في النصوص، ولأنه لو فتح الباب لكان كل واحد قل أحد إلا تجده ثاني يشهد أنه بالجنة، فصاروا يشهد بكل أحد، والصواب أنه لا يشهد بالجنة إلا لمشهد لهم النصوص كالعشرة من بشر الجنة. ومن ذلك ثابت بن قيس بن حماد رضي الله عنه كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرفع صوته، يعني الخطيب مضطر أن يرفع صوته، فلما نزل قوله قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، تأخر وخاف جعل يبكي في بيته، ولا تجروا له بالقول في جهل بعض الجهل أن تحبط أعماله، خاف أن تنحبط عمله، يعني يرفع صوته بالخطوة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي فأرسل إليه فقال إنه كان يرفع صوته عند النبي قد حبط عمله فهو من أهل النار، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا له إنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه أيضا هذا مشهود له بالجنة، هذا في البخاري رضي الله عنه أنه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني عازب بن سمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته، فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لبلاك رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وقدرتها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة وقيل لي ارقى قلت لا أستطيع، فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة فقيل لي أمسك فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة العروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت وذلك الرجل عبد الله بن سلام. وقال للخليفة حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام قال وثيق مكان من فضل، هذا روى البخاري صحيح وأخرجه مسلم أيضا في الفضائل، وفيه الشهادة لعبد الله بن سلام في الجنة وهو عبد الله بن سلام الإسرائيلي فريق إسرائيل، وفي بلال بن رباح المؤذن أيضا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكذلك في جماعة من الرجال ومن والنساء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى خديجة في بيت مقصب لا صحب فيه ولا نظر، يعني مقصب يعني من اللؤلؤ قصب اللؤلؤ مجوف، وهذه منقبة خديجة رضي الله عنها شهد لها بالجنة، وكذا وأخبر عنا أنه رأى رميصة بنت بلحان في الجنة. والرميصة جاء في حديث مسند الإمام أحمد وحدثنا عقال قال حدثنا أحمد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشبة فقلت ما هذه الخشبة فقيل رميصة بنت بلحان. هذا إحسان ذهب الجنة. وجاء الرميصة قال بعضهم إن هي يقال لها الرميصة وهي أم سليم بنت بلحان. وقيل إنها إن أختها وهي أم حرم بنت بلحان شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في صحيح البخاري. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت بلحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة الأصابع فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ كان بينه وبينها محرمية عليه السلام ثم استيقظ وهو يضحك قال قلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون كبدا هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة شك يسحر قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فطلعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. وهذا دليل على أن من غزا في سبيل الله ثم مات في الطريق ذاهبا أو راجعا أن هذه الشهادة تكون شهادة أن يشهد لها بالجنة. فهؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهناك غيرهم هناك كاتب المحصن مالك المعلم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ومن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه مشهود له بالجنة التي رآها وأنه رأى النار وأن لها قرنان وأنه جاء ولكن قال لم ترع قال أعوذ بالله من النار وغيره. هناك عدد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الرجال ومن النساء ما شهد لهم ما شهد له. كذلك أهل بدر قال الله تعالى قال النبي فيهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك هذا بعث الرضوان كانوا ألفا وخلص مئة و400 أو حسب رضي الله عنه قال لقد رضي الله عن المؤمنين أيضا بايعون تحت الشجرة. وقالوا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن حسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة لا يدخل النار. هذه شهادة لأهل بعث الرضوان ولأهل بدر فنشهد بالجنة لما شهدت له النصوص. وأما من لم يشهد له من بل تشهد له نصوص فإن تبقى ولا نشهد لأحد البعيد لكن نشهد بالعموم لأن كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار. لكن فلان ابن فلان بعينه تشهد أنه في الجنة نقول معنا هذا لا يشهد له نصوص. فلان ابن فلان تشهد عليه بأنه في النار قال إلا لم يشهد له نصوص مثل أبو لهب نشهد له بالنار أبو جهل نشهد له بالنار. وكذلك من علمت خاتمته فات على الكفر قامت عليه الحجة هذا كان يكفر ويشهد له بالنار ويشهد عليه بالنار. نعم. فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له ولا نشهد لأحد غيره بل نرجو للمسلم ونخاف على المسيء ونسل علم الخلق إلى خالقهم. فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم ولا تهد عنه ولا تبتغ الهدى في غيره ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة. وارض بكتاب الله وسنة رسوله عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل. كما قال المؤلف رحمه الله قال كل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له ولا نشهد لأحد غيره. هذا عقد السنة والجماعة. بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أخيرا السنة والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد لهم النصور ولا يشهد لأحد غيره، لكن يرجون للمحسن ويخافون على إذا رأينا إنسان محسن تقيم على طاعة الله نرجو له الخير ونرجو أن يدخله الله الجنة ولا ندخل له بعيره، وإذا رأينا إنسان مسرف يعمل المعاصي والكبائر ولا يبالي نخاف عليه من النار ولا نشهد عليه، لا نشهد عليه من النار، نخاف على المسيء ونرجو المحسن ونشهد بالعموم كله مؤمن بالجنة وكله كافر بالنار، أما المعين بعينه ما نشهد بالجنة إلا من شهد له النصوص ولا نشهد بالنار إلا لمن شهد له النصوص إلا من عرف أن الله تعالى على الكفر وقامت عليه الحجة فعلى كافر، ولهذا قال المؤمن بل نرجو المحسن ونخاف على المسيء ونصل علم الخلق إلى حاله، تصل علم الخلق إلى الله لسه مكلفين فلان كذا وفلان كذا. ثم قال فالزم رحمك الله، هذا من نصحه، قال رحمك الله يدعو لك الرحمة، ألزمك رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم، ألزم النصوص، ألزم النصوص وما دلت عليه، نصوص كتاب ونصوص السنة، ولا تحد عاتل يعني لا يملك ولا يكفر، ولا تبتغي الهدى في غيره، لا تبتغي الهدى في غير النصوص، الهدى إنما هو في كتاب الله وسنة رسوله، قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تنشرون، ولو ذكر الله تعالى لا تبحث اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، يقول المؤلف هذه نصيحة، يقول ولا تغتر بالزخارف والمبطلين وآراء المتشلفين، لا تغتر بالكلام الذي يخلف أهل الباطل وما يتكلف أهل الباطل وأهل البدع كالخوارج مثلا الذين يكفرون أهل المعاصي يكفرون المعاصي كثرون المسلمين بالمعاصي والمعتزله الذي خرج عن الايمان ودخل في الكفر والمرجئه الذي يقول لا يضر مع الايمان مع معصيه كما لا يضر مع في طاعه، هذه كلها باطل مذاهب باطل، اذن الكتاب والسنه ولا تحين عنه اليمين ولا الشمال، ابتعد عن مذاهب الخوارج والمعتزله والمرجئه وغيرهم من اهل الضلال والجهميه والمعتزله، فان الرشد والهدى والفوز والرضا ما جاء عن الله ورسوله لا فيما احدثه المفسدون، ابتعد عن الحدث وعن البدع في الدين وأتى به المتنطعون، الرشد والهدى والفوز والرضا في الكتاب والسنة فيما جاء عن الله وهدى لا فيما أحدثه المحدثون من البدع ولا فيما أتى به المتنطعون من التنطع من آرائهم المضحلة أو المضحلة ونتائج عقولهم الفاسدة من زبالة الأذهان ومحبس الأفكار، وارضى بكتاب الله وسنة رسوله، نعم الرضا ارضى بالكتاب والسنة اكتفي بهما، من لم يكتفي بالكتاب والسنة لا كفى الله، من لم يرضى بالكتاب والسنة لا أرضى الله، وارضى بكتاب الله والسنة عوضا من قول كل قائل وزخرفي وزخرف الباطل، يكفيك يعني يكفيك ارضى بكتاب الله والسنة رسوله واترك أقوال القائلين واترك زخارف المبطلين، هذه نصيحة من الله رحمه الله. نعم. فصل في فضل الاتباع. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صدحكم مساكم، ثم قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه وأنا ولي المؤمنين، رواه مسلم والنسائي ولم يذكر مسلم وكل ضلالة في النار. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله به فضل الاتباع، يعني اتباع الكتاب والسنة، فضل اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما، فهذا الفصل يذكر به المؤلف رحمه الله آثار وأحفاظ في فضل اتباع الكتاب والسنة والعمل بهما، وأن يجب على الإنسان أن يعمل بالكتاب والسنة وأن من تبعهما فهو على الجادة المستقيمة. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نحمد الله ونثني عليه بما هو اهله، هذا هو السنه، يبدا الخطيب في خطبته او في خطبته معه وغيره بحمد الله والثناء عليه بما هو اهله، ثم يثني بالصلاه على نبيه، ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وهذا مقصود من الكتاب عليه الصلاة والسلام، فيهدي الله قوم المهتدين، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فلا مضل له، من هداه الله ووفقه وقدر في قلبه الحق فقبل الحق ورضي به اختاره، فلا احد يضله ابدا، لو اتبع كلهم على نظله لاتبع. ومن يضلل الله فلا هدي له، من يضلل الله فيخذله ويتحلى عنه، من حذره الله واضله فلا يستطيع احد ان يهديه، ولو اتبع الخلق كلهم على ان يهدوه لاتبع. الله تعالى نبيه الكريم لما عجز عن هدايه عمه ابي طالب وكان يحمي ويدعس، عز الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. ان اصدق الحديث كتاب الله، اصدق الحديث كتاب الله، كلام هو كلام الله عز وجل، وافضل الكلام واصدق الكلام واحسن الهدي، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لانه عليه الصلاه والسلام يعني يهدي، يعني يرشد وينصح ويبين، فهو على بينة من ربه، وهو على نور من ربه، فهديه أحسن الهدي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل إنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، يعني تدلك وترشد. فالهدى نوعا هداية دلالة وإرشاد، هذه يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهداية توفيق وتسديد، هذه لا ينفع إلا الله. قوله في العبارة كله ومن يضلل فلا هادي له، هذه هداية التوفيق والتسديد. وقوله هنا واحد من هدي محمد، هذه هداية الدلالة والإحسان، هداية هداية هداية التوفيق والتسديد، هذه لا يقدر عليها إلا الله، خلق هداية القلوب. من يضلل الله فلا هادي له، وهداية الدلالة وإرشاد ونصح أن يلف الرسول، وأحسن الهدي هذا الرسول، دلالة وإحسان. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور المحدثة الدين مخالفة لشرع الله، وكل محدثة بدعة، كل محدثة الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار، إلى مثل مسلم صلى الله عليه وسلم كذا عند النسائي، كل ضلالة في النار. هكذا يحسن في خطبة يوم الجمعة، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، هذا فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول ويصل على الساعة شحاتين، ويقف الباب والوسطى، وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى الصوت واشتد غضبه، كأنه منذر الجيش يقول صبحكم فالساعة. هكذا ينبغي أن يكون الخطيب، كان إذا خطب هكذا، بعض الخطبة إذا خطب تجده متباوت، خطبة ضعيفة، يعني خطبة تأتي بالنوم لأنه متباوت ميت، يعني خطبة ينبغي أن تكون خطبة في الشجاعة حماس قوة، يهز المنبر يحمر وجهه ويعلى صوته حتى يؤثر في السامع. هكذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب احمرت وجهه وعلى صوته واشتد غضبه، كان منذر جيش يقول صبحكم بالساعة. هذا خطيب، خطيب اللي يكون غضب السماع الحماس والقوة، يعالج المشاكل التي وقع فيها الناس، ما يكون خطيب متباوت ميت يقرأ كان يقرأ في كتاب، لا، الخطبة تحتاج إلى حماس شجاعة. ثم قال النبي من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه، من ترك مالا فلأهله يعني لورثه، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه، يعني يقضيه. فكان في أول في آخر الأمر، في أول الأمر كان من لا يصلي على من عليه دين، ثم لما وسع الله عليه صار يقضي الدين عليه، ويقول من ترك مالا فأهله لورثه، ومن ترك دينا فيقضيه عليه الصلاة والسلام، أو ضياعا يعني صغار أطفال وعيال يبي ضياع، فيكون لهم من بيت المال. ولهذا قال العلماء إنه إذا كان بيت المال فيه سعة فإنه ينبغي أن تقضى في ديون الأموال وتكفل في الأيتام ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ترك دينا مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه، وأنا ولي المؤمنين. رواه مسلم. نعم. وروى زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وواعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات رواه مسلم. نعم هذا الحديث حديث زيد بن أرقم رحمه الله رضي الله عنه رواه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة وإمام أحمد في المسند والدارمي في سننه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قال قام فينا خطب الله الخطيبة فحمد الله وأثنى عليه لأنه حب الخطيبة نبدأ بحمد الله والثناء عليه ووعظ ونكشف ثم قال أما بعد فيه أيضا السنة أن يقول أما بعد فله الأفضل أفضل من قول بعض الناس وبعد أما بعد أولى أما بعد أيها الناس فإنما أنا بشر مثلكم لأن النبي بشر ليس ربا ولا إله في الرد على من يعبد النبي ويقول إنه إله بعض الناس يقول إنه نور فإنه جزء من الله نعوذ بالله هذا كفر وضلال الرسول بشر لحم دم مخلوق من أم وأب من عبد الله بن عبد المطلب وأمه بنت وحده خلق منهما من معهما كما يخلق سائر المعلم مو بشر لسانه وليس جزءا من الله والعياذ بالله كما يقوله الملاحدة الغالون فهو بشر عليه الصلاة ولكنه أفضل من أعمال فإنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل فأجيبه يعني الموت يعني فأجيبه أن يموت الله إنك ميت وإنهم ميتون وأنا تارك فيكم الثقلين ثم الثقلين لعظمهما وكبر شأنهما وقيل الثقل العمل بهما وهو كتاب السنة أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى لا شك أنه من استمسك به ومن ترك وأخطأ كان على الضلالة وأهل بيتي وفي لفظ وسنة من جعل أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات أهل بيتي يعني المؤمنون زوجاته وعمه العباس وحمزة وعلي وفاطمة والحسن والحسين وزوجاتهم هؤلاء هم أهل بيتي فيجب على محبتهم وموالاتهم لله ولقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي أو خاص في خاص ذكركم الله في أهل بيتي 3 مرات يعني فرع موالاتهم ومحبتهم وإعطائهم حقوقهم وكف الأذى عنهم وإزالة منازلهم والترضي عنهم. نعم وروى العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح ورواه ابن ماجه وفيه قال وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا أنا. وهذا الحديث عن عرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه فيه أن النبي يقول أمر بالاتباع كل هذا النصوص ساقها المؤلف لبيان فضل الاتباع وأنه يجب على الإنسان أن يتبع كتاب السنة وأن يعمل بهن وأن العاملين بالكتاب والسنة هم خير الناس وأفضل الناس. يقول عرباض رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة يعني مؤثرة ذرفت منها العيون هنا الأعين وتدخل العيون ووجلت منها القلوب يعني لأنها حارة ولأنها خرجت من القلب مؤثرة خرجت من القلب فنزلت منها القلوب الموعظة بليغة مؤثرة ذرفت منها العيون من البكاء ووجلت منها القلوب خافت منها القلوب فقال قال يا رسول الله كانه معرض مبدع، كانك انت بدعتنا، كان اخر نصيحه، كان اخر وصيه، اخر نصيحه، لان حاضره ومؤثره. فماذا تعهد الينا؟ ماذا توصينا باي شيء؟ قال اوصيكم بتقوى الله، تقوى الله يوصيك الله الاول والاخر، ووصيه نبيه قال الله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، ولقد عيش ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، هذه وصيه الله الاول والاخر، وهي وصيه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه، السمع والطاعه لولاه الامور لمن ولاه الله امره، اسمعوا لهم واطيعوا، لا تخرجوا عليهم ولا تقاتلوهم يعني، ولا تنفضون يدا من طاعتهم، وهذا مقيد بما اذا امروا بطاعه الله ورسوله، اما اذا امروا بالمعصيه فلا يطيعون. ولهذا جاء في الحديث الاخر قال النبي انما الطاعه بالمعروف، وقال لا طاعه للمخلوق معصيه الخالق، انما الطاعه بالمعروف. فاذا امر ولي الامر بالمعصيه لا يطاع، او امر الامير بالمعصيه لا يطاع، او الزوج إذا أمر زوجته بالطاعة بالمعصية لا يطاع، أو الأب إذا أمر ابنه بالمعصية لا يطيع، لكن لا يتمرد عليه في غيرها، بس ما يطيعه في المعصية. لكن ليس نسمع ذلك إذا أمر ابنه بالمعصية أن يتمردون ويخرجون على ولاة الأمور، لا، بس المعصية إذا قال لك اشرب الخمر لا تطيع، إذا قال اشرب الدخان لا تطيع، إذا أمرك والدك تأتي له بالدخان لا تطيع، لكن لا تتمرد عليه، أنصحه قل يا ابي ما يجوز ولا ولا ولا يعصوه ليطيعك في المعصية. وهكذا إنما السمع والطاعة في طاعة الله وفي الأمور المباحة، والسمع والطاعة هذه وصية النبي، تقوى الله والسمع والطاعة ورسوله. وإن كان عبد الحبشي، لو كان الأمير عبد الحبشي، وفي اللفظ وإن كان على الآخر وإن كان عبد الحبشي مشد على الأطراف، وفي اللفظ كان رأسه ذبيبة، لو قطع الأنف والأذن وصار أمير تولى على الناس يجب عنه يسمع له ورسوله. وإن كان عبد الحبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يحصل اختلاف وامور تنكرونها، لكن الزموا كتاب الله وسنه رسوله واطيعوا لك الامور في طاعه الله. ثم قال عليكم بسنتي، فعليكم بسنتي الزموا سنتي، وسنه الخلفاء الراشدين الذين بعدي، فالواجب لزوم الكتاب والسنه، وسنه الخلفاء الراشدين اذا لم يكن لك سنه، فيما لم يكن فيه سنه، فاذا لم تتبين السنه يخلي سنه الخلفاء الراشدين. أما إذا ظهرت السنة فإنه يخل بالسنة، وقد يجتهد بعض الخلفاء الراشدين في اجتهاد يخالف السنة فيخل بالسنة، لكن إذا لم يكن هناك سنة يخل بسنة الخلفاء الراشدين. ثم قال عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها، والنواجذ هي الأسنان التي تمثل الأضراس، وهذا وهي آخر الأضراس، يعني إنما أراد بذلك جد في لزوم السنة، لأن الذي يمسك بالشيء بين أضراسه ويعض عليه يمتنع من أن ينتزعه أحد، وهذا أكد ما يكون بالتمسك. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني تحذير، يعني احذروا محدثات الأمور، محدثات الأمور البدع التي تخالف كتاب السنة. ثم قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وعندنا فيك كما سبق كل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح، رواه ابن ماجه فيه وقال بس تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يدعو عنها بعده إلا هالك، كان رواية ابن ماجه في سنة أبي داود أيضا، قال تركتكم على البيضاء، أي الشريعة بيضاء ليلها كنهارها، يعني واضح في وضوح حديث كثيرة لا يدعو عنها بعده إلا هالك. نعم. وروى أبو الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أذابه إلا هي، وأيم الله قد تركتكم. وأيم الله حين بالهمهم الصحيح، وأيم الله بالهمهم الفصل أحد، وأيم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق رواه، سواء هذه عند الوقت سواء. نعم. وإيم الله قد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه. نعم. اللهم رب هذه الدعوة الإسلام والصلاة القائمة على محمد قال المؤلف رحمه الله وروى أبو الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب احدكم ان زاره الله وام الله قد تركتم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال ابو الدرداء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء سواء رواه ابن ماجه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في السنن المقدمه كتاب اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا باس بسنده فهو حسن وفيه تحذير من فتنه الدنيا وان الدنيا لها فتنه وان انه يخشى على الانسان من الدنيا اكثر ما يخشى عليه من الفقر. وهذا واقع فان الفقر يتحمل بعض الناس ويصبرون لكن الدنيا اذا جاءت الدنيا لا كثير من الناس يصبر عليها. ولهذا قال ابو السلف ابتلينا بالفقر فصبرنا قبتلنا بالدنيا فلا نصبر في الدنيا والاموال وكذا تكون فتن الشهوات والشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفقر تخافون والذي نفسي بيده قسم حلف وهو صادق وان لكن بالتاكيد لتصبن الدنيا عليكم حتى لا يزيغ قلب احدكم ان ازاره الى اله. وهذا هو الواقع كما هو الواقع الان في اصلها صبت الدنيا على صبا. نسال الله ان يثبت قلوبنا على دينه ولا يزيغ قلوبنا حتى لا يزيغ قلب احدكم ان ازاره الى اله. ويم الله قسم ايضا مرتان يقسم مرتين ويم الله ويمر الله تقسم ويمر الله عن حد الذنوب ويمر الله ويمر الله قد تركتم على البيضاء الشريعة ليلها ونهارها سواء. يعني الشريعة واضحة الحلال واضح والحرام واضح الحلال الغي والحرام. قال أبو الدرداء صدق رسول الله وتركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال في حث المؤلف على الاتباع. نعم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يسترق حتى يرد علي الحوض. رواه أبو القاسم الطبري الحافظ في السنن. وهذا الحديث عن أبي هريرة كما ذكر رواه أبو القاسم الطبري في السنن في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وفي مسند الإمام أحمد يقول حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قصرت فيكم ما ان احكم به لن تضلوا بعدي ثقلين احدهما اكبر من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض والعشره اهل بيتي الا وانه لن يسترقا حتى يرد علي الحبل. هذا حديث هذا ضعيف في عطيه العوفي وهو ضعيف شيء مدرب. وهنا قال كتاب الله وسنته في الحديث الآخر كتاب الله وعترته. وذكر ابن القيم رحمه الله هذا الحديث في رده على الأحناف الذين يقولون أن الزيادة على الكتاب نصح ولا يعمل الوضوء آية الوضوء ليس في النية النية السنة يقول هذا نصح. رد عليه ابن القيم رحمه الله ويقول انما حرم رسول الله كما حرم الله. وذكر ايضا قال القائم موسى عن عبد العزيز الرفيع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد خلقت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يرجع علي الحظ. يقول ابن القيم فلا يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهما ويرد احدهما بالاخر يعني لا يجب تطبيق الكتاب والسنة بل يجب العمل بهما، بل سكوته عما نطق به ولا يمكن أحدا أن يصل إلى ذلك. يعني مقصده أنه يجب على الإنسان أن يقرأ الكتاب والسنة ولا يفرق بينهما. وكذلك أيضا ذكر بعض الشراح هذا الحديث وهو دليل على الاتباع، وأن ينبغي الإنسان يتبع الكتاب والسنة وأن لا يفرق بينهما، لن يفرق حتى يرجع على يعني إلى يوم حتى يوم يعني يجب عليه يعمل الكتاب والسنة ولا يفرق بينهما، يعني يعمل بأحدهما دون الآخر كالذين يردون السنة أو الذين يقولون أن نعمل بالقرآن ونعمل بالسنة، أو يقولون إن السنة إذا جاءت بنص زائد على القرآن هذا نص ثم يردونه، وهذا الحديث يرد عليه وهو في الحث على الاتباع وهو ساق في أجل الحث على اتباع الكتاب والسنة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. نعم، هذا خطبته رضي الله عنه بعد توليه الخلافة، هو ابن سعد الطبقات والطبري في تاريخ ابن كثير في البداية والنهاية، يقول رضي الله عنه: إنما أنا متبع ولست بمبتدع، يعني متبع للكتاب الله وسنة رسوله، ما أتي بالبدع مخالفة للدين، وهكذا ينبغي للمسلم. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. نعم، هذا أبو مالك في الموطأ يقول عمر رضي الله عنه: قد فرضت لكم الفرائض وسنت لكم السنن وتركتم على الواضحة، يعني الشريعة الواضحة، إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا، لكن لا تميلوا يمينا ولا شمالا بل اعملوا بالكتاب والسنة. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نبتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولم نضل ما تمسكنا بالأثر. نعم، هذا رواه اللكائي بشرط الاعتقاد السنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي، أي نقتدي بالرسول عليه الصلاة ونعمل بالشر، ولا نبتدي من عند أنفسنا شيئا، ونتبع كتاب السنة، ولا نبتدع ما نأتي ببدعة، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، لن نضل إلا ما تمسك بالكتاب والسنة والآثار الصحيحة. نعم. وروى الأوزاعي عن الزهري أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فسألت الزهري: ما هذا؟ فقال: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، أمروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت. وفي رواية: فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروها. نعم، هذا الأوزاعي عن الزهري تابعي مشهور، الإمام مشهور، أنه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، سأل الأوزاعي الزهري: ما هذا؟ ايش معنى؟ فقال الزهري: من الله العلم، وعلى الرسول البلاغ وعليه التكليف، من الله العلم، والعلم الذي ينزله في كتابه والوحي الذي ينزله على الله، وعلى رسولنا بلغنا هذا العلم من الله، وعلينا نحن ان نستقيم من الله، العلم ينزل علينا من الله، والرسول هو اللي بلغنا هذا العلم الوحي في الكتاب والسنه يبلغه الرسول، وعلينا ان نستقيم نحن عبيد المأمور. امروا احاديث رسول الله كما جاءت، يعني لا تأولوها ولا تبدوها عن ظاهرها. وفي روايه: فان اصحاب رسول الله امروها، يعني ومعنى هذا المؤمن يعني هو مؤمن الإيمان الواجب الكامل، يعني هو ضعيف الإيمان ولكن ليس بكافر، يعني ليس بكافر لكنه ضعيف الإيمان. لا تزن حين يزني وهو مؤمن على الإيمان الكامل الذي تطرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجاة من النار، بل إذا زنى ومات فهو على خطر من دخول النار إلا أن يتوب. وكذلك في الحديث الآخر: لا تزن حين يزني مؤمن ولا تقتل حين يقتل وهو مؤمن. ولهذا بين العلماء هذا كالنووي رحمه الله، وقال: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قال المحققون ان معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الايمان، وهذا من الالفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره، كما يقال: لا علم الا ما ذكر، ولا مال الا الابل، ولا عيش الا عيش الاخر، وانما تعولناه على ما ذكرناه لحديث ابي ذر وغيره، فقال: لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان خرج، وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوا على ما يسرق ولا يزن ولا يعصي، ثم قال لهم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. فهذان الحديثان مع ظاهرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيره من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، وإن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشية، فإن شاء الله عفا عنهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. هذا هو الصواب الذي عليه السنة والجماعة، أن الزاني والسارق وشارب الخمر هؤلاء عصاة، إن تابوا تاب الله عليهم، وإما تقبل التوبة هم على خطر مستقر، قد يعذبون وقد عفا عنهم، وإذا عذبوا فلا يخلدون إلا إذا استحلوا، لو استحل الزنا واستحل السرقة ورأى الحلال هذا كفر وليس، لكن إذا فعل على أنه طاعة الهوى الشيطان ويعلم أنه عاصي، يعلم أن الزنا حرام، يعلم أن الربا حلال حرام، يكون إعراضي غلبت الشهوة المال، يزني غلبت الشهوة الحرام، يسرق غلبت الشهوة، يعلم أنه حرام، يعلم أنه عاصي، هذا مؤمن ناقص. أما إذا قال لا الزنا حلال أو السرقة حلال أو الربا حلال هذا أمر ثاني نعوذ بالله. الله أكبر والله أكبر. وفق الله جميع الطاعات وسمع الشفقة عليه. السلام عليكم. مجموعة من الأسئلة يقول: أرجو التكرم بذكر بعض المراجع التي تحدثت في بعض مواضيع الكتاب كالرؤية والحوض والإسراء والمعراج وغيرها. إيش؟ ذكر بعض المراجع حول الرؤية والحوض والإسراء والمعراج. مراجع كتب العقائد كلها تكلمت في هذا. شرطة حاوية. حاوية نعم العز والله بسط هذا البحوث وإن شرحنا حاوية موجودة شرحة على مسجل وكذلك مطبوع وسيطة إن شاء الله شرح على البحوث حاوية الآن في شرح نعم العز المطور الآن موجود وكذلك من كتب أهل السنة كلهم فيها كتب أهل السنة كلهم يبحثون هذه المباحث جميع كتب أهل السنة مثل الكتب التي الكتب التي شرحناها عدة شروح شرحت كلها في حد عن السنة شرح أصول الدين للأكاعيب شرح أصول الاعتقاد للسنة للأكاعيب والشريعة من الأجلي والسنة لابن أبي الثمانين شرحناها العام الماضي وكهو الإيمان وغيرها كتب العقائد. نعم. ما الراجح في نزول القرآن على السبعة أحرف وما المراد بهذه السبعة أحرف؟ في خلاف بين العلماء، منهم ما قال سبع لغات، منهم ما قال الأحرف على لهجات وأنزلت على تخفيفا للغات، والحرف الواحد لا يدخل فيه القراءات، الحرف الحروف ليست القراءات، الحرف الواحد يدخل فيه القراءات المتعددة. في خلاف ذكر العلماء شيء من هذا، تراجع حرف كثير ذكر شيء من هذا مقدمة التفسير. نعم. أحسن الله عليكم. بالنسبة لتفسير فضائل الصحابة بعد العشرة، هل يقدم أهل بزر على أهل بيعة رضوان أم هناك تقييم آخر؟ في كلام العلماء مقدمة البزر ومن مقدمة بيعة رضوان، في كلام لأهل العلم في هذا، والأمر في هذا سهل، كلهم رضي الله عنهم ترضى عنهم وترحم عليهم كلهم يشهدون بالفضل والجنة. نعم. ذكرتم حفظكم الله الحديث عن الحوض والدجال بعض الأمور، فمن أول ناس يشربون من الحوض علما بورود حديث في صحيح البخاري بهذا بأنهم أهل اليمن، فهل هذا صحيح؟ ما أذكر كيف هذا، ما أذكر في أول من يدعى الحوض، لكن ترجع عليه أمة عليه الصلاة، لكن أقرب الله أعلم الصحابة، الصحابة هم على حسب القضائع الخلفاء الراشدون هم أفضل الناس، هم أول من يريد الصديق وعمر وعثمان وعلي قبل أهل اليمن وغيرهم أفضل الناس، ثم العشرة من بشر الجنة، ثم الصحابة الأفضل من أفضل، هذا الأقرب والله أعلم حسب الفضائل. نعم. ذكرتم أحسن الله إليكم أن من قال إن الإسراء والمعراج وقع مناما وأنه لم يسر بجسده فلا يكفر خلافا لقول المؤلف، أليس من قال إنه أسري بجسده أنه لم يسر بجسده يكون مكذبا، لأن الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم لمجموع الجسد والروح. ما زدت على أن ذكرت اليوم ما جئت بشيء جديد. هذا الكلام كله قلنا ما في سؤال شيء جديد. قلنا الإسراء للمجموع الروحي والجسد هذا هو الصواب وأولئك لهم شبهة. كيف كفروا لهم شبهة تعلقوا بحديث الشريف قال ثم استقر لهم شبهة فلا يكفرون وإن كان قولهم عليه. فأنت تريد ترد عليهم بالقول الثاني هذا القول الثاني هذا القول الصحيح بحيث من مجموع الجسد لكن هم لهم جديد لهم شبهة. نعم هذا كيف ما ينبغي نردد. نعم في الحديث نصرت بالرعب وقد ورد في لفظ نصرت بالرعب مسيرة شهرين. أولا ما صحة هذا اللفظ وهل هذه النصرة تابعة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما أذكر بالشهر شهرين وإذا صحت فالحمد لله زيادة وقلت أن هذا له لأمة كل هذا الشهر. نعم ولأمة نعم له لأمة. نعم ما تفسير تفسير رأس الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل أم حرام بنت ملحان بينه وبينها محرمية كما سبق من الرضاع. نعم بينه وبينها محرمية. نعم نقرأ كثيرا في كتب الحديث أن هذا الرجل من شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هل هذا اللفظ يقصد به أنه من الرافضة؟ من شيعة علي؟ نعم هذا مجمل أقول هذا مجمل ما يقول من الرافضة إلا لأن الله يصبح من الرافضة من شيعة علي يعني الذين يحبونه ويؤمنون إليه كنا من شيعة علي كل المؤمنون من شيعة علي هذا لفظ مجمل. نعم هناك من يستدل على فضل علي رضي الله عنه على عثمان بأن عثمان ما شارك في معركة بدر وقال لعلي رضي الله عنه لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثم أعطيت لعلي فكيف نرد على هذه الشبهة؟ هذه ليست شبهة أقول هذا ذكر علي له فضائل وعثمان له فضائل ومن فضائل عثمان رضي الله عنه أنه جمع المصحف ومنها أنه اشترى بأرومة وقال من يشرب الرومة وله الجنة ومنها أنه جهز جهة العسر. هل تريد تذكر الفضائل؟ هذا له فضائل هذا له فضائل تريد ترد فضائل الفضائل وما كنا تخلف عن غزوة بدر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف أن يمرض زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه مثل سهم من شارك جعله من المجاهدين فلا ترد الفضائل الفضائل ينبغي الإنسان لا يكون هكذا ترد الفضائل الفضائل كل له فضائل والحمد لله علي له فضائل وعثمان له فضائل فلا ترد الفضائل الفضائل. نعم في حديث السدو باللذين من بعدي كيف نفهم مثل هذا الحديث وإذا جاء قول اتفق عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهل يعتبر القول حجة لا يرد؟ إذا لم يخالف السنة إذا لم يخالف السنة لم يكن مثل السنة. نعم نأخذ بقول الخلفاء الراشدين. أما إذا صار مثل السنة مثل المتعة النبي صلى الله عليه وسلم تمتع فاجتهد الخلفاء الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان اضطروا لهم النص بالإخراج والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالمتعة اجتهدوا رضي الله عنهم ورأوا أن يؤمر الناس بالإخراج حتى لا يزال هذا البيت الحج والمعتمر ولكن السنة مقدمة. فإذا لم يكن مثل السنة نأخذ بقول الخلفاء الراشدين أما إذا كان مثل السنة فالسنة مقدمة. نعم ورد الحديث ويسأل عن صحته فيها أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل الجنة حبوا. ما أظن يصح أظن ضعيف الحديث. نعم يسأل عن السنة في خطبة الجمعة هل له أن يلتفت يمينا وشمالا أم لا؟ ما رأيت شيء في هذا لكن لو دعت الحاجة إذا كنا مكبر صوت دعت الحاجة يقول هؤلاء وهؤلاء ما أعرف في هذا المعنى. نعم ما رأيكم بالخلطة التي ظهرت لعلاج العين والسحر وهي عبارة عن سدر وشذ وملح تؤخذ من كل واحدة ملعقة كبيرة وتوضع في ماء كاف للاستسال يقرأ به آيات من القرآن يغتسل كل يوم بعد العصر لمدة أسبوع كامل إذا كان مفيد فلا بأس لأن هذا ما في محله وأقصد أنه بالتجارب الشيء الذي يجارب وما في محله سدر وشذ وكذا ما في محله مثل ما جاء عن واحد من المرضى أن يؤخذ سبع ورقات من السدر وتدفق وتضرب في الماء وتقرأ فيها آية الكرسي والطوافل هذا لا يعفى الرجل إذا حبس عن امرأته ولا مجرد فإذا جرب الإنسان هي فائدة خلاص، لأنها ما في محذور، هذه محذور. إذا كان شيء مباح مشتقات مباحة، سدر وكذا وشب هذا ما في محذور، فإذا جرب ويقع الحمد لله. نعم. ما رأيكم أحسن الله إليكم فيمن يقرأ في كتب المعتزلة والفرق الضالة لمعرفة مذاهبهم، مع العلم أن بعض العلماء يحذر من ذلك خوفا من الضلال في آرائهم؟ نعم، يحذر، ما ينبغي الإنسان أن يقرأ في كتب المعتزلة إلا إذا كان عنده بحث يريد أن يرد عليه من كتبهم، لو بحث مثلا فاحش لا بأس، أما واحد يفتح كتب أهل الضلال قد تتمكن هذه الشبهة من رأسه وقد لا يستطيع إزالتها والخروج منها. ننصح في قراءة كتب أهل السنة والجماعة، ونحذر من قراءة أهل البدع، قراءة الصوفية وكتب المعتزلة والجهمية والفلاسفة وغيرها، يحذر فلا ينبغي الإنسان أن يقرأ فيها، بل يقرأ في كتب أهل السنة والجماعة، يكتب الكتاب والسنة مثل ما سمع المؤلف رحمه الله قال: ارضى بالكتاب والسنة ولا تعدل عنهما، على وصية، من لم يرضى بالكتاب والسنة فلا أرضاه الله، يكتب الكتاب والسنة وكلام العلماء. ماذا تستفيد من كتب المعتزلة؟ كتب الأشاعرة؟ كتب الفلاسفة؟ كتب الصوفية؟ ماذا تفيد؟ عايزة. قد وكم من انسان قرأ فيها فتمكنت الشبهة ولم يستطع الخروج منها وخرج من أهلها، فالواجب الحذر من قراءتها والاكتفاء بقراءة كتب السنة، كتاب الله عز وجل أولا، ثم كتب السنة، ثم كلام أهل العلم البصيرة من السنة والجماعة. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، وصلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تطبيق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اهتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يسوق الأدلة والآثار في فضل الاتباع ما جاء في الكتاب والسنة عملا بقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وهذه المقالة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله وخليفة الراشد، ضمه بعض العلماء إلى الخلفاء الراشدين الأربعة. هذه المقالة رواه ابن عزيز في الشريعة، كتاب الشريعة ولا الحكاية في شرح أصول اعتقاد السنة، وابن بطة في الإبانة. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله. يعني هذه الأسئلة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله، أولى الأمر تابعون طاعتهم تابعات بطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يعد الفعل مع أولي الأمر لبيان أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. ولهذا قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، يا ولاة الأمر الذين يعملون في الشريعة، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، لأن السنة وحي ثاني ولا تخالف كتاب الله، فالأخذ بها تصديق لكتاب الله والاستكمال لطاعته، لأن طاعة الرسول من طاعة الله. قل أطيع الله وأطيع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوة على دين الله، لا شك قوة على دين الله، لأن دين الله هو العمل بالشريعة التي هي الكتاب والسنة، فالعمل بالسنة قوة على دين، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، لأنها من عند الله، فلا يغير أحد شرع الله إلا طاغوت، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها، من خالف هذه السنن التي جاء وحي من الله لا ينظر في رأيه، فمن اهتدى بما كنوا اهتدى، لأنه صار على طريق المستقيم، ومن استبصر بها بصر، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. أخذ من قول الله تعالى في قوله عز وجل يا أيها الذين أحياء الذين الآخرة في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة من المعروف أو النهي عن المنكر ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية استدل بها العلماء على حجية الإجماع. نعم. وقال الأوزاعي إجماع المسلمين، إجماع المسلمين مبني على إجماع الأمة، مبني على دليل، الإجماع مبني على دليل، فإذا أجمعت الأمة على شيء فهو مبني على دليل، إما بكتاب أو مسلم، ولهذا الإجماع حجة قاطعة. نعم. وقال الأوزاعي اصبر على السنة وقف حيث وصف القوم وقل فيما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. نعم. وهذا قال الأوزاعي رحمه الله وهو الأوزاعي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وهو العالم المشهور، يقول اصبر على السنة يعني على سنة الرسول وقف حيث وقف القوم يعني أهل السنة، وقل فيما قال وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، لأن السلف الصالح على الحق على طريق المستقيم، أهل السنة إذا أجمعوا على شيء هو الحق، والمراد بهم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه السنة هؤلاء يلتزمون السنة ويقفون عندها، عليك أن تتبع آثارها ومن شد عنه قد شد. نعم. وهذا فيه فضل الاتباع، مؤلف ساق عليه الزاهد يبين فضل الاتباع اتباع الكتاب والسنة. نعم. وقال المعين بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن انكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها. نعم. وهذا قال معين محمد هو ابو عبد الله معين محمد المعاويه بن حازم الزاعي المروزي نشر المحدثين رحمه الله، توفي سنه 28 و200. وهذا قال عنها الذهبي في العلوم، الشيخ الاسلام الحاوي بن القيم في اجماع الجيوش الاسلاميه يقول رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر، لان مشبه الحقيقه لا يعبد الله وانما يعبد وثنا فضرب له خيال ونحته له فكره، هو من عباد الاوثان لا من عباد الرحمن، مشبه يعبد وثنا وانما يعبد وثنا. ولهذا قال معين من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن انكر ما وصف الله بنفسه فقد كفر، لانه عطل الرب، إلا أن إنكار الصفات والأسماء معناه تعطيل للرب، معناه يجعل يكون الشيء عدم، الشيء الذي ليس له الصفات والصفات لا وجود له، لهذا يكفر أن أنكر صفات الله، وليس ما وصف الله به نفسه تشبيها، إن وصف الله به نفسه لا يحس بتشبيه، وإنما وصف الله الله تعالى وصفه بالصفات لا يمثل أحد من خلقه. نعم. وهذا كلام صحيح. نعم. وقال سفيان بن عيينة على العموم، أما الشخص المعين فلا بد من قيام الحجة عليه. نعم. وقال سفيان بن عيينة كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تكفيره لا كيف ولا من. نعم. وهذا أخرج دار قطني في الصفات والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ولا لا كيف في شرح أصول اعتقادها السنة. سفيان بن عيينة إمام مشهور رحمه الله يقول كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره، يعني يجرى على ظاهره قراءة تفسيره قراءة، وكان الله بكل شيء عليما تفسيره أنا تثبت العلم، وكان الله سميعا بصيرا تفسيره قراءته تفسيره لا كيف ولا به، لا كيف لا تقول سمع الله كيفية كذا ولا تقول سمع الله يماثل سمع المخلوقين، لا كيف ولا به، أثبت الصفة ولا تكيف ولا تمثل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فتتكلم تتعود ولا تفسر قراءة تفسر بمجرد ما تقرأ يتبين لك التفسير. عالم الغيب والشهاده صفات العلم، هو الرحمن الرحيم صفات الرحمن الرحيم، قراءه تفسير بدون تكلم لا كيف ولا كيف. نعم. وقال ابو بكر المروزي: سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححه أبو عبد الله وقال: تلقته العلماء بالقبول، تمر الأخبار كما جاءت. نعم. إيش؟ ترد الصفات إيش؟ في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، فصححه أبو عبد الله. كذا وقصة العرش عندكم؟ نعم. أبو بكر المروزي صاحب الإمام أحمد كان إمام السنة في ذلك الاتباع، وهناك أبو بكر، هناك أبو بكر المروزي. نعم. وعن المروزي والسنة المروزي يقول: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله عن الحديث التي تردها جميع الصفات في فصل السمع والبصر والعلم والقدرة والرؤية من ظاهرة الآخرة والإسراء والعرش، قصة العرش لعلها الاستواء على العرش، الاستواء على العرش، فصححها وهو عبد الله وقال: تلقتها العلماء بالقبول، يعني هذا خصوص الصفات، تلقتها العلماء بالقبول، تمر الاخبار كما جاءت، يعني لا تؤول تاويلا خارق ظاهرها، بل تمر كما جاءت، ثم استوى على العرش تمر كما جاءت، اثبات الاستواء، وهو العلي العظيم تمر كما جاءت، اثبات العلوم، لا يؤول تاويلا خارق ظاهرها، هذا معنى كلام تلقت العلماء بالقبول في إثبات المعاني وإثبات الصفات من غير تأويل، ثم كما جاء لا تحرف ولا تأول. نعم. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم لم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهل فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء. نعم. الأثر أبو بكر المروزي موجود في تاريخ بغداد وفسرة الحفاظ والسير أعلام النبلاء، وهذا أما هذا الأثر عن محمد الحسن الشيباني هو الصاحب الثاني في أبي حنيفة، والصاحب الأول أبو يوسف الصاحب الأكبر يقول رحمه الله السبع، وهذا وهذا الأثر موجود في صفر ابن قدامة وعند أبي يعلى نبي يعلى في طبقة الحنابلة، يقول رحمه الله: اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت فيها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة الرب عز وجل، يعني بالصفة التي جاءت فيها صفة الرب كالعلم والقدرة والسمع والبصر من غير تفسير، يعني من غير تفسير يخالف ظاهرها كتفسير المؤولة تفسير الجهمية من غير تفسير ولا تشبيه، فمثلا وكان الله بكل شيء عليما اتفقوا على إثبات صفة العلم من غير تفسير للعلم فيما يخالف الظاهر، أو تفسير الجهمية الذين ينفون العلم ولا تشبيه، ولا تشبيه للعلم مثلا بعلم المخلوق من غير تفسير ولا تشريع، من غير تفسير يخالف الظاهر كتفسير المؤول أو المحرفة، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فسر النصوص تفسيرا يخالف ظاهرها تفسير المؤولة قد خرج من ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يفسروا، يعني لم يفسروا تفسيرا يخالف الظاهر، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، أفتوا بما في الكتاب والسنة، وكان الله بكل شيء عليما أفتوا بما في الكتاب والسنة، وهكذا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أفضل بإثبات الرؤية ثم تحدث، فمن قال بقول جهم فقد خارق الجماعة، يعني جماعة المسلمين، لأنه وصفه بصفة لا شيء من الجهم، أي وصفه بصفة العدم، الجهم وصفه بصفة لا شيء من صفة المعدوم، لأن الجهم أنكر الأسماء والصفات وجهنم بن أبي صفوان هذا من أهل خراسان وكان مولد بن راشد، أو هو الذي كان خروجه في أوائل المئة الثانية، أخذ عقيدة الصفات على جعل بن درهم، وجعل بن درهم أول من تكلم في نفس الصفات، أول من تكلم في الإسلام في نفس الصفات الجهم، ثم أخذ عن الجهم. فالجهم أنكر أكثر الصفات، فمن قال بقول الجهم فقد وصف الله بالصفة لا شيء، لكن وصفه بالعدل، والمعدوم هو الذي نزل أسماء الصفات، وهذا تفرض الله تعالى. نعم. وقال عباد بن العوام قد نعم قدامى ذنب التأويل ولا لا في شرح أصول الاعتقاد على السنة. نعم. وقال عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله فقلنا إن قوما منكرون هذه الأحاديث، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا والرؤيا وما أشبه هذه الأحاديث، فقال إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنن في الصلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث. عباد بن العوام هذا من عمر بن المنذر الإمام المحدث الصدوق من نبلاء الرجال، توفي سنة 87، يقول قدم علينا الشريف بن عبد الله، هذا الشريف بن عبد الله بن عبد الله الشريف بن عبد الله النخعي القاضي الحافظ القاضي ثقة، لكن تغير حفظه بعد أن تولى القضاء، انشغل بالقضاء وضعف حفظه، الشريف بن عبد الله القاضي النخعي، ولهذا إذا روى كان في السنة الشريف يقول الحديث ضعيف لكن أحيانا تغير حفظه، لكنه ثقة. فقلنا قال عباد قدم على الشريك عبد الله، فقلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، الأحاديث الصفات، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا يعني النزول، والرؤية يعني رؤية الله في الآخرة، وما أشبه هذه الأحاديث، فقال الشريك إنما جاء بهذه الأحاديث من جاء بالسنة في الصلاة والزكاة والحج، وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث، يعني يقول الذي جاء بأحد الصفات هو الذي جاء بالسنة والصلاة والزكاة والصوم والحج. إذا كنت تعمل بالنصوص التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج فاعمل بالنصوص التي أتفق التي ثبتت بها الصفات، الذي جاء بهذا هو الذي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي جاء بالسنة التي في الزكاة والصوم والحج، هو الذي جاء بالنصوص التي في الصفات، وإنما عرف الله بهذه الحديث، عرف الله بهذه الحديث، الله قال عرف نفسه في أسمائه وصفاته التي يثبتها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا من أنكرها معناها أنكر من أنكر أنكر الله. نعم. هذا باطل. نعم. فهذه جملة مختصرة من القرآن والسنة وآثار من سلف، فالزمها وما كان مثلها مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة ممن حصل الاتفاق عليه من خيار الأمة، ودع أقوال من كان عندهم محقورا مهجورا مبعدا مدحورا ومذموما ملوما، وإن اضطر كثير من المتأخرين لأقوالهم وجنحوا إلى اتباعهم فلا تغتر بكثرة أهل الباطل. هذه نصيحة المؤلف رحمه الله، يقول كثرة جملة مختصرة من قرآن السنة أدلة في فضل الاتباع، وأنه يجب على المسلم ان يتبع ما جاء في الكتاب والسنه عملا بقول تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون اولياء، وهذه جمله مختصره من القران والسنه واثر من سلف، فالزمها ايها المسلم ويا طالب العلم، وما كان مثلها مما صح عن الله وعن الرسول، يعني يزر هذه النصوص وزر ما شبه من النصوص التي ثبتت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عن الله ورسوله وصالح سلف الامه، كذلك ما صح من كلام أهل العلم الذين يفسرون به النصوص، لأن العلماء يفسرون النصوص، العلماء يفسرون النصوص وتفسيرهم ليس بالرأي والهوى، وإنما تفسيرهم مبني على فهم النصوص، ولهذا قال إلزمها وما كان مثلها مما صح عن الله وعرفه ورسوله وقال إسلام الأمة مما حصل الاتفاق عليه من خير الأمة، المراد السلف الذي اتفق العلماء على أنهم على أنهم من خيار الأمة، على أنهم عدول، وعلى أنهم خيار، وعلى أنهم ثقات كالصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وغيرهم من أهل العلم الذين اتفقت الأمة على عدالتهم وقيادتهم، ودع أقوال من كان عندهم محفورا محذورا مبعدا مدحورا ومذموما ملوما، يعني اترك أقوال المحفورين المهجورين المبعدين المدحورين المذمومين بسبب شداع في الدين وانحرافهم عن سواء السبيل، هؤلاء اترك أقوال أهل البدع والذين انحرفوا عن الجادة، هؤلاء اترك أقوالهم ولا تخسر بها، وإن اغتر كثير من المتأخرين بأقوالهم وجاهوا إلى اتباعهم فأنت لا تخسر، فلا تخسر بكثرة الباطل، ليس العبرة بالكثرة، العبرة لمن كان مستقيما على الجادة، ولهذا قال الله تعالى في الكتاب العظيم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، الكفرة الغالبة هالكة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فلا تقترب الفهم. نعم. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم وغيره. نعم، هذا الحديث حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان، وابن ماجه في كتاب الفتن، ورواه الترمذي، قال حديث حسن صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريب لأن بدأ هذا الإسلام برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أول مؤمن هذه الأمة، ثم آمن به أبو بكر من الرجال، ثم آمن به خديجة من النساء، ثم آمن به بلال من الأحرار، وهكذا، وآمن به علي بن سفيان، هو الإسلام غريبا وسيعود غريبا في آخر الزمان، لا يبقى على الإيمان إلا القلة، يعود كما بدأ. فطوبى للغرباء، طوبى الجنة، فالجنة الغرباء الذين استمسكوا بالإسلام وعملوا بهذا الدين ولم ينحرفوا ولم يقتروا بالهالكين، طوبى للغرباء. وفي لفظ آخر: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي لفظ: الذين يصلحون مع فسد الناس، وفي لفظ: هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. فطوبى للغرباء الذين يصلحون إلى أفسدنا، أو يصلحون مع أفسدنا، أو قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير. نعم. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي رواية قيل: فمن الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، رواه جماعة من الأئمة. نعم، هذا الحديث هو في رواه ترمذي سننه، رواه ابن ماجه، رواه الإمام أحمد بن مستدرك في المسند، والحافظ بن مستدرك، هو حديث مشهور وله طرق متعددة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، وقبله افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قيل: فمن الناجية؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وهو جماعة من العلم. وهذا الحديث فيه بيان أن الفرقة الناجية واحدة، وهي من كانت على الصراط المستقيم، هي المتبعة لكتاب السنة. هذا هو الشاهد لفصل الاتباع، هذه الفرقة الناجية التي هي المتبعة لكتاب السنة، هم أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق، هم أهل الحق وهم الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة. كل هذه بعض الناس يظن ان الفرقه الناجيه غير الطائفه المنصوره، هي الفرقه الناجيه وهي الطائفه المنصوره وهم المسلمون جميعا. وفي دليل على ان هذه الفرقه 73 من فرق اهل البدع، وتوعدوا بالنار وليسوا بالصالح على الصحيح، ولهذا قال العلماء ان الجهميه والقدريه خارجون من 72 فرقه لكفرهم وضلالهم، فدل على ان 72 فرقه مبتدعه توعدوا بالنار، واما الفرقه الناجيه فهم السنه والجماعه سلموا من الوعيد. وقال بعض العلماء انهم من هؤلاء الفرق فيهم الكافر والمبتدع. نعم. واعلم رحمك الله ان الاسلام واهله اتوا من طوائف ثلاث، فطائفه ردت احاديث الصفات وكذبوا رواتها، فهؤلاء اشد ضررا على الاسلام واهله من الكفار، واخرى قالوا بصحتها وقبولها ثم تاولوها، فهؤلاء اعظم ضررا من الطائفه الاولى، والثالثه جانبوا القولين الاولين واخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون، فأداهم ذلك إلى القولين الأولين وكانوا أعظم ضررا من الطائفتين الأولتين. نعم. فمن السنة اللازمة هؤلاء هذه الطائفة ذكرها المؤلف رحمه الله، وأعلم فعلا يا شيخ المجد لا تظن ولا تشك رحمك الله دعاء لطالب العلم أن الإسلام وأهله أتوا من طوائف ثلاث، أتوا يعني جاءهم الضرر ولحقهم الضرر من طوائف ثلاث. الطائفة الأولى طائفة ردت أحاديث الصفات وكذبوا رواتها وقالوا إن هذه أحاديث ضالة بل هي مردودة وباطلة، وهم الجهمية والمعتزلة وأشباههم، يقول هؤلاء أشد ضررا على السلم وأهل من الكفار، على السلم وأهل من الكفار. لماذا؟ لأن الكفار كاليهود والنصارى والوثنيين هؤلاء عدو ظاهر مكشوف لكل احد، تعلم انه عدو لك وتجتنب اقواله وافعاله، تعرف انه عدو ما يقبل بشيء كامل. لكن هؤلاء الجهميه ينتسبون الى الاسلام، ينتسبون الى الاسلام ويدعون انهم يعملون بالكتاب والسنه وهم يردون النصوص ويعطلون الامر، فهم كفار، شاركوا الكفار اولئك الكفر، الا انهم لبسوا على المسلمين وانتسبوا الى الاسلام، واضطر بهم بعض الناس فظنوا انهم من اهل الاسلام واخذوا باقوالهم وانخدعوا فصاروا اشد ضررا على الاسلام واهل من الكفار، اشد ضررا على الاسلام واهل من الكفار. الكفار عدو مكشوف ظاهر، لكن هؤلاء عدو متلبس عيسى المسلمين. والطائفه الثانيه طائفه قالوا بصحتها وقبولها ثم تاولوها، وهم الطائفة المعولة من جمهور الأشاعرة. هؤلاء أعظم ضررا من الطائفة الأولى، أعظم ضررا من الجهمية. المعولة شر من المعطلة، لأن المعولة مذهبهم يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب في النصوص. فمثلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، الجهمية قالوا نفوا الصفات، نفوا الصفات وعطلوا الضرر، وهؤلاء قالوا رضي الله عنهم على صحيح، النص صحيح ومقبول ولكن متاول، معنى رضي الله عنهم أتابعهم. فهؤلاء أولوا الرضا بالتوال، فهم شبهوا أولا فظنوا أن رضا الرب كرضا الله، هذا بشيء. فلما وقع في مفهوم التشبيه أولوا تحرفوا فقالوا ننفي الرضا ونفسر بالثواب، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم تلعبوا بالنصوص، فصاروا شرا من الطائفة الأولى. غضب الله عليهم وقال لا، ما نفس الله دوام، لأن أصول الرضا شبهها بالنصوص. إذن شبهوا، لما شبهوا عطلوا ضبط الأمر، شبهوا أولا كان الغضب لو اتصل الغضب لصار شبيها من الغضب، فإذا شبهوا ثم عطلوا فنفوا صفة الغضب، ثم أولوا ثالثا فلعبوا بالنصوص وقالوا إن معنى الغضب الانتقام، غضب الله عليهم انتقم منها. فهؤلاء وين قبلوا النصوص إلا أنهم تأولوها فصاروا شرا من المعطلة الأولى، لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ثم تلاعبوا بالنصوص ثالثا، فهؤلاء ضرر من الطائفة الأولى. والطائفه الثالثه يقول جانب القولين، جانب القولين، جانب القولين الاولين، واخذوا بزعمهم ينزهون وهم يكذبون، وهم المفوضه الذين فوضوا المعنى ولفوا الصفات، الذين يقول لا نعلم المعاني، ليس للنصوص معاني. ثم استوى على الارض ثم ما نعرف المعنى، لا نعرف المعنى ولا الصفات، لم يفوا الصفات، نفوا الصفات ونفوا المعنى. فيقولون ان النصوص الفاظ لا يعني لا يعرف المسلم منها الا اللفظ، ينطق باللفظ اما المعنى غير معروف. فهؤلاء ادوا ذلك الى القول الاولين، يعني مذهبهم ادى مثل القول الاولين، يعني حرفوا وعطلوا الرب سبحانه وتعالى وادعوا انهم ينزهون، فكانوا اعظم غرض من الطائفه الاولين. ولهذا قال كثير من العلماء المفوضه شر من المعطله، المفوضه الذين يفوضون المعنى وما بيش معنى، ثم استوى على ما بيش معنى، استوى استقر يقول ما بيش معنى، استوى حروف ما بيش معنى، الفاظ لا فرق بينها وبين الحروف العربيه، فانت سواء تقرا حروف عربيه او تقرا الفاظ نصوص الاستواء الحكم واحد، الفاظ ما بيش معنى. كما نحن باللغة العربية، الله تعالى قال ولقد أنزلنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كان لنا إليك المبارك الذي يتدبر آية، ما قال إلا آية الشفاء تدبرها ما يعرف معناها، قال لا ما لدي، لا فرق بين الحروف العجمية وبين حروف الألفاظ الصوفية، يفوض المعنى ما لدي معنى، إلا أنهم لا يفوضون الشفاء، هؤلاء يسمون المفوض، فهم شر من المعاصي. فالمؤلف يقول الإسلام جاءه ضرر من هؤلاء الطرف المعطلة ثم المؤولة والمفوضة، فهم جانبوا القولين الأولين واخذوا بزعمهم ينزهون، زعمهم ينزهون الرب وهم يكذبون، فأدهم ذلك إلى القولين الأولين، عطلوا وشطروا، وكانوا أعظم ضرر من الطائفتين الأولتين. نعم. فمن السنة اللازمة السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه، وترك التعرض له بنفس أو إثبات، فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا يوفى إلا بدليل سمعي. نعم، يقول السنة الذي السكوت عما لم يثبت نص عن الله ورسوله، ما لم يثبت نص عن الله وعن رسوله لا نثبت ولا نفي، فكما أننا لا نثبت إلا بدليل فلا نفي إلا بدليل، فمن السنة السكوت عما لم يثبت نص عن الله ورسوله أو يتفق المسلمون على إطلاقه على إطلاقه على الله، إذا اتفق المسلم على إطلاقه على الله هذا معنى الإمام مستجر الله، أو اتفق المسلم على نفي على الله لا بأس هذا عدل. وأما ما لم يرد فيه نص ولا كتاب ولم يتفق المسلم على إطلاقه لا بأس يتوقف، لا نثبت إلا بدليل ولا بدليل، وترك التعرض له في نفي أو إثبات الشيء الذي سكتت النصوص عنه، لم يرد في نص لا عن الله ولا عن رسوله ولا اتفق المسلمون على إطلاقه، فهذا لا يطلق لا يثبت ولا يثبت ولا يتعرض له بنفسه ولا يثبت ولا يتوقع فيه، لأن الإثبات يحتاج إلى دليل ولا فيه يحتاج إلى دليل، ولهذا قال فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفع إلا بدليل سمعي، الدليل السمعي المسموع يستبق السنة. نعم. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية، وأن يهدينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها، وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد المصطفى وآله وصحبه، ويجمعنا معهم في ذلك كرامته، إنه سميع قريب مجيب. نعم، هذا دعاء سؤال تضرع إلى الله، فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل والنية، وهذا هو الشرع الشريعة جاءت بالقول والعمل والنية لما يرضيه، الذي يرضى الله هو ما شرع في كتابه وعلى نسبه، نسأل الله أن يوفق لما يرضيه من القول ولما يرضيه من العمل ولما يرضيه من النية، وأن يحيينا على الطريقة التي يرضاها ويتوفانا عليها، وهي الطريقة التي جاء بها الإسلام وشرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، شرع الله لنا في كتابه أو على لسان رسوله فنسأل الله أن يحيينا على طريقة نبي الله ويتوفانا عليها وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من خلقه محمد عليه السلام. هو نبي الله وأخيرة من خلقه من أفضل خلقه محمد المصطفى عليه الصلاة والله صفاء الله بين العالمين وآله لأتباعه على دينه ويدخل في ذلك الدخول أوليا أزواجه وذريته وأعمامه وعمه حمزة والعباس وصحبه أصحابه كيف الصاحب كل من لقي الذي يكون مؤمنا ومات على الإسلام ومن الصحابة ويجمعنا معهم بذلك رابطه ويجب إنه سميع قريب مجيب على توسل الله باسمه السميع والقريب المجيب. نعم. وكل حديث لم نضفه إلى من أخرجه فهو متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا الصلاح الواحد يقول الحديث الذي ما أضفه إلى شيء فهو متفق عليه، أخرجه الشيخ البخاري ومسلم، وإذا كان في غيرهما فإنه يضيفه إلى من أخرجه. نعم. آخره والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله على نبينا محمد. يعني سؤال الله يثني على نبيه في الملأ الأعلى، صلاة الله يتلاءه على عبده في الملأ الأعلى، صلى الله عليه يعني تسألك يا الله تثني على نبيه محمد وعلى آله وعلى دينه وصحبه من صحبه من لقي ومات على الإسلام وسلم تسليما كثيرا. يعني صلي وسلم، فدعاء له بالسلامة سلم من الآفات من الشرور في الدنيا والآخرة تسليما، هذا تأكيد، كثيرا تسليما على مصر، كثيرا تأكيد المصر. الحمد لله رب العالمين وعلى هذا عليه، ونحمد الله سبحانه وتعالى التمام الله. بهذا تكون هذه الليلة إن شاء الله آخر الدروس، وغدا إن شاء الله ما في درس عندي، قد يكون يعطيكم بعض المشايخ، لكن بالنسبة للكتاب تكون حين منه، وتكون آخر دروس في كتاب التوحيد هذا اليوم في هذه السنة إن شاء الله، ونلتقي بكم إن شاء الله في السنة القادمة. والآن نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. أشكل على بعض الإخوة ما تفضلتم به من ذكر الطوائف في آخر الدرس، كيف تكون الطائفة الثانية المؤولة وهم جمهور الأشاعرة أعظم ضررا من الأولى وهم المعطلة؟ وقد ذكرتم أن المعطلة ليسوا من الفرق المذكورة وإنما هم من الخارجين عن الإسلام. المعطلة الجهمية والمعتزلة، إنهم عطلوا الله المسلمين. وأما الأشاعرة فإنهم بدأوا سبع صفات، ليسوا معطلة تعطيلا كاملا، شر منهم يعني في الضرر على الإسلام، ولا يلزم أن يكونوا أكثر منهم يعني، ولا يلزم أن يكونوا أشد منهم يعني في الإثم، بل جميعهم كانوا أشد منهم، لكن هؤلاء أشد ضررا على المسلمين، يقولون لأنهم لم من أجل التلبيس هم أشد ضرر على المسلمين، حيث أنهم يقول نقبل النصوص نقبلها ما نردها ثم يعودونها. أما الجهمية ردوهم للأساس، عرف الناس أنهم مبطلون. الجهمية يقول ما يقبل النصوص من الأساس، عرف الناس أنهم مبطلون ويقول، لكن المصيبة والتلبيس من شخص يقول أنا أقبل النصوص على العين والرأس، لكن حرفها وأولها، فضرر هذا أشد على الإسلام أشد من ضرر طائفة. وليس من ذلك أن يكون أشد منهم في الإسلام، لكن من ناحية ضررهم على الإسلام. نعم. ما رأيكم في من يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة والذي قال به هو الصحابي الجليل عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ويقول أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق إن أبا ذر قال بهذا، فما رأيكم؟ إيش؟ يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة وأول من قال به عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وش قال عثمان بن مضعون؟ ماذا قال؟